قال له موسى هل أتبعك على وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ولا أعصي لك قال فإن اتبعتني فلا تسألني فلا تسألني فلا تسألني فلا تسألني عن شيء فلا تسألني عن شيء حتى لك منه ذكرى فانطلقا

أبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو جئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وعم فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله العظيم.